بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 39 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 39 من اول قوله تعالى: فما كان جواب قومه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه للعالمين رحمة وفرجا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وعملوا بآدابه فكانوا أئمة للناس وخرجا. وبعد، ففي هذا اللقاء نبين حكما من أحكام التلاوة، ألا وهو حكم المثلين. ومعلوم أن حروف الهجاء التي يتكون منها جميع الكلام، كل حرفين منها إذا تلاقيا في اللفظ فلا يخلوان من أن يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين، على النحو الذي فصلناه لهذا الباب فيما سبق. والمثلان هما حرفان اتفقا مخرجا وصفة، كاللامين من كلمتين آل لوط، ومن كلمتين وأنزل لكم، من قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ومن قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم. وكالهمزتين من كلمة أإله، وكاللامين والميمين من جملة قل لا يعلم من، من قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكلمين من قومه: بل هم منها. فإذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني مثل الميمين من كلمتين هم منها، سمي مثلين صغيرة. وحكمه وجوب الإدغام لجميع الأئمة، كما نسمع ما وجد منه هنا هكذا: وأمطرنا عليهم مطرا، عليهم مطرا، وأنزل لكم من، لكم من، ومن يرزقكم من، بل هم منها، ونريد أن منا. فالنونان أو النونان في الجمل التي استمعنا إليها نجد الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، وأدغم الساكن في المتحرك وصار الحرفان حرفا واحدا مشددا. ومتى شددت النون أو الميم وجبت الغنة في كل منهما بمقدار حركتين كما سمعنا. ونعيد تلاوة الآيات التي وجدت فيها هذه الأمثلة من المثلين الصغير الذي يجب إدغامه عند جميع الرواة والأئمة هكذا: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأيضا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وأيضا: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض وأيضا بل هم منها عمون وأيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهكذا في كل نظير. القسم الثاني من المثلين المثلان الكبير، وهو ما تحرك كل من الحرفين، وحكمه الإظهار لحفص ولجميع الأئمة عدا البصريين فلهم الإدغام في هذا النوع في غير الهمزتين وفي ألفاظ معدودة إذا كان في كلمة واحدة، بل الغالب عند البصريين أن يكون المثلان في كلمتين على النحو المفصل في مذهب وباب الإدغام الكبير للبصري. والمطلوب معرفته في هذا اللقاء أداء المثلين الكبير من رواية حفص وحكمه الإظهار عنده كما قلنا، وكما ننطق ونستمر في هذه الآيات هكذا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم وأيضا أإله مع الله أإله وأيضا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها وأيضا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من وأيضا وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ليعلم ما وأيضا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين الدعاء إذا وأيضا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يكذب بي وأيضا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا الليل ليسكن وأيضا ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع وأيضا ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار وجوههم. وهكذا نجد المثلين الكبير تظهر حروفه ولا إدغام فيه لحفص، وكما قلنا الإدغام فيه للبصريين بشرط أن يكون المثلان من كلمتين، أما من كلمة واحدة فلا إدغام للبصريين إلا في كلمتين مناسككم وما سلككم. القسم الثالث من المثلين المثلان المطلق، وهو ما تحرك منه الحرف الأول وسكن الثاني أي عكس الصغير. ومن المثلين المطلق الدالان من كلمة فرددناه من قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وكلمين من كلمة أتممت من قوله تعالى فإن أتممت عشرا فمن عندك. وحكم المثلين المطلق الإظهار لحفص ولجميع الأئمة كما سمعنا. وهنا من أحكام التلاوة حكم من احكام النون الساكنة ايضا وهو الاقلاب، وهو عبارة عن قلب النون الساكنة او التنوين نونا مخفى. اذا وقع كل منهما قبل حرف الباء مباشرة مع بقاء الغنة بمقدار حركتين كما نسمع هكذا من كلمة فأنبتنا، من قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ومن كلمتين بشرا بينا، من قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فقد قلبت النوم نوما مخفاة قبل الباء من كلمة فأنبتنا، وقلب التنوين نوما مخفاة ايضا قبل الباء من كلمتين بشرى بينا مع بقاء الغنة، ووضعت نون صغيرة بدلا من السكون وبدلا من التنوين في المصاحف للدلالة على هذا الاقلاب الذي سمعنا اداءه الان، وهو من احكام التلاوة المد اللازم الكلمي المثقل في كلمة دابة، من قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هكذا سمعنا المد بمقدار 6 حركات قبل تشديد الباء، وهنا من احكام التلاوة ايضا قوله تعالى طاسين، الطاء مدها طبيعي بمقدار 2 حركات، والسين مدها لازم بمقدار 6 حركات مع بقاء الغنة بمقدار 2 قبل النطق بالنون، لأنه مد لازم حرفي مثقل، والنون مدها لازم بمقدار 6 حركات من غير غنة، لأنه مد لازم حرفي مخفف أي مخفف لا إدغام فيه، والنطق به كما نسمع هكذا مرة أخرى طاسين، وهكذا في كل نظير، والله تعالى أعلم.